بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله في بيان المواقيت الميقات الأخير وهو ميقات صلاة الفجر، قال: ويليه، أي يلي العشاء وقت الفجر من طلوعه، أي يبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر، فالهاء هنا تعود على الفجر، فيبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. إذن هذا هو وقت الفجر، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بالإجماع. قال: وتعجيلها أفضل. وتعجيلها أفضل، أي الفجر، أي أن تصلى في أول الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصليها كذلك في أول وقتها، كان يصليها بغلس، أي في الظلمة في أول الوقت. قال: مطلقا، أي ليست كصلاة، تعجيلها أفضل مطلقا، ليست كصلاة الظهر مثلا تعجيلها أفضل إلا في شدة الحر مثلا. قال: ويجب التأخير. ويجب التأخير، أي تأخير صلاة الفجر لتعلم فاتحة أو ذكر واجب، لأن التعجيل سنة، يعني هذه المسألة مبنية على قاعدة شرعية، وتقديم الواجب على المستحب، فالفاتحة ركن، وكذلك الذكر الواجب كالتشهد مثلا، كالتشهد واجب، وتعجيل صلاة الفجر سنة، فحينئذ نفوت السنة، نؤخر الصلاة ونفوت السنة لتحصيل الواجب، حتى نتعلم الفاتحة أو نتعلم التشهد مثلا، نتعلم ركنا ذكرا واجبا، ففي هذه الحالة لا بأس نؤخر من أجل التعليم. يعني كما لو أسلم مثلا رجل، يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يصلي صلاة الحاضرة، ولكن بقي وقت، الحمد لله يبقى ساعة على خروج الوقت، فحينئذ ماذا نفعل؟ نعلمه، نعلمه الفاتحة، نعلمه التشهد، نعلمه ما نستطيع من أحكام الصلاة ومن أذكارها حتى يصلي ولو أخر. قال رحمه الله: إن أمكن تعلمه في الوقت، أي في وقت الصلاة، يعني لو غلب على ظننا أنه لن يتعلم حتى يخرج وقت الصلاة، فحينئذ نعجل بالصلاة، يصلي حتى ولو لم يتعلم الفاتحة، يقول بدلا عنها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يذكر الله. قال: وكذا لو أمره والده به، الضمير يعود على أي شيء؟ على التأخير، ليصلي به، يعني كما لو كان الوالد مثلا غائبا أو متأخرا، فأمره في هذه الحالة أن يؤخر الصلاة حتى يصلي به، فإنه يؤخر. قال في الحاشية: ولا كراهة في ذلك، لأن طاعة الوالد ألزم من الصلاة أول الوقت، لأنه سنة وطاعة الوالد واجبة. يعني الآن صلاة الفجر مثلا لو أراد أن يعجلها يصليها مثلا في الساعة السادسة مثلا، والده قال له: انتظر يا بني، انتظرني ربع ساعة أو 20 دقيقة حتى أفرغ من وضوئي مثلا، أو حتى آتي، فحينئذ يجب، لأن طاعة الوالد واجبة، وتعجيل الصلاة سنة. هذا مبني على الأصل الأول، أن الواجب مقدم على المستحب. قال رحمه الله: ويسن لحاق ونحوه مع ساعة الوقت، أي يسن التأخير لحاق. الحاق هو الذي يحتبس البول. يسن التأخير في هذه الحالة حتى يتخفف مع ساعة الوقت، إذا كان في وقت هذا الحاقن أو الحاقب أو من له رغبة في أكل أو في شيء من هذا القبيل، فإنه في هذه الحالة يؤخر حتى يتخفف ويصلي صلاة خاشعة، لأن هذا ربما يزعجه، ربما أزعجه، ففي هذه الحالة يؤخر. ولكن هذا قال المؤلف مع ساعة الوقت. ثم قال رحمه الله: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. قوله أداء هذا احتراز من أي شيء؟ من القضاء. وتقدم أن الفرق بين الأداء والقضاء أن الأداء إيقاع العبادة في وقتها، والقضاء إيقاع العبادة في خارج وقتها. المؤلف يقول إن الصلاة تدرك أداء أي في وقتها، قال بإدراك تكبيرة الإحرام. لو أدرك كلمة الله أكبر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر، ولو أدرك كلمة الله أكبر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر أداء. هكذا قال. قال فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، أي كانت الصلاة كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر. لو كبر قبل طلوع الشمس أو كبر قبل غروب الشمس الصلاة تكون كلها أداء. يقول حتى ولو كان التأخير لغير عذر، ولكنه آثم، يعني أخر بغير عذر يأثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام. ويأتي وقت الجمعة يدرك أيضا. لماذا أفرد الجمعة؟ لأن الجمعة يختلف وقتها عن نفس الصلاة، عن نفس الصلاة، ولذلك أفردها. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك سجدة، والمراد بالسجدة هنا الركعة. وفي حديث آخر أيضا في الصحيحين: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة، وفي رواية أخرى: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذن الحديث واضح أن من أدرك ركعة، مفهوم الحديث من لم يدرك ركعة فلا يعد مدركا. إذن صلاة العصر بماذا تدرك؟ بإدراك ركعة كاملة الشمس قبل غروب الشمس. وصلاة الفجر بما تدرك؟ بإدراك ركعة كاملة قبل طلوع الشمس. فمن صلى ركعة كاملة قبل غروب الشمس فقد صلى العصر أداء أم قضاء؟ أداء، لأنه أدرك ركعة. وكذلك الفجر، وكذلك الجمعة أيضا. يعني لو كانوا جماعة مجتمعين وصلوا من وقت الجمعة ركعة يصلونها جمعة، فإن لم يدركوا ركعة يصلونها ظهرا قضاء. إذن هذه المسألة ذهب فيها المصنف إلى قول مرجوح، والصحيح في الدليل أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة. فإن قال يعني ما حجتهم، لو قال قائل ما حجتهم في إدراك تكبيرة الإحرام؟ الظاهر أنهم يحتجون بلفظ من أدرك سجدة، والسجدة تكون بمقدار تكبيرة الإحرام، ليس كذلك؟ لأنه إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ورفع رأسه هذا يكفي. لو قال الذكر مرة واحدة، لو سبح مرة واحدة يكفي. فسبحان ربي الأعلى هذا تقريبا بمقدار الله أكبر. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن المراد بالسجدة هنا في الحديث الركعة الكاملة، الركعة الكاملة، وذلك أنه جاء في رواية أخرى وأحاديث أخرى من أدرك ركعة، هذا أولا. وثانيا يقول ابن تيمية إنه لم يقل أحد من العلماء أن الصلاة تدرك بإدراك سجدة. إذن هذا يدلنا على أن المراد بالحديث بالسجدة في الحديث ما هو؟ الركعة الكاملة وليس مجرد السجود، لأنه ما قال أحد من العلماء أن الصلاة تدرك بالسجود، تدرك بمجرد السجود. ثم قال رحمه الله: ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل. ولا يصلي من جهل الوقت، أي ما يدري هل وقت الظهر دخل أم لم يدخل، وقت العصر دخل أم لم يدخل، ما يدري. ولا يمكنه أن يشاهد الدلائل من زوال الشمس مثلا، أو من اصفرار الشمس، أو من غروبها، أو من طلوع الفجر، ما يدري. لا يمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، يعني لابد أن يغلب على ظنه، هو يجهل الآن أن الوقت دخل وليس عنده دلائل تدله، كما لو شاهد الشمس مثلا أو شاهد الفجر أو شيء من مما يأتي، ولم يغلب على ظنه أن الوقت دخل. طب غلبة الظن هذه من فين تأتي؟ يقول إما باجتهاد ونظر في الأدلة، كما لو كان في يده ساعة مثلا أو له صنعة، لاحظوا كيف الضبط يعني يكون، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. هذا رجل له حرفة ويعمل شيئا، يصنع شيئا، وجرت العادة أنه إذا فرغ منه أذن الظهر، ففي هذه الحالة يأخذ بذلك، لأن هذا من باب غلبة الظن. يقول: أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، أيضا نفس الشيء كالصنعة. طيب الآن العلماء لما يقولون هذا الكلام يقولون أن الإنسان ممكن أن يأخذ بغلبة ظنه اعتمادا على هذه الأمور، صنعة أو قراءة مثلا أو شيء من هذا القبيل، إذن العمل بالساعة من باب أولى، أليس كذلك؟ العمل بالمواقيت هذه بالساعة. الآن الناس كلهم ما أحد ينظر للشمس ولا أحد يترقب طلوع الفجر، الناس كلهم على الساعات. طيب إذن العمل بالساعات في هذه الحالة لا حرج فيه ولا بأس به، والناس كلهم يعملون بذلك. يقول رحمه الله: ويستحب له التأخير حتى يتيقن. ومع ذلك يستحب له أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن أنه قد دخل الوقت. يقول رحمه الله: أو بخبر ثقة. يعني نعود لأصل المسألة، لا يشرع له أن يصلي مع جهله بالوقت إلا إذا غلب على ظنه أن الوقت قد دخل. وكيف يغلب على ظنه بدخول الوقت؟ إما باجتهاد منه، إما باجتهاد منه، أو بثقة يخبره. قال: أو بخبر ثقة متيقن، كأن يقول هذا الثقة: رأيت الفجر طالعا، أو الشفق غائبا، ونحوه، يخبره ثقة بدخول الوقت أو بخروج الوقت. فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره. طب لماذا لم يعمل بخبره؟ قالوا: لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه. يعني هو لماذا لا يعمل بظن غيره؟ هو نفسه يستطيع أن يجتهد ويستطيع أن يظن. إذن في هذه الحالة ليس بظن هذا الرجل أولى من ظنه واجتهاده، ولكن يأخذ بخبر الثقة إن كان هذا الثقة واثقا متأكدا من دخول الوقت. أما إذا كان يظن ظنا قالوا ما يعمل. قال: ويعمل بأذان ثقة عارف. والناس على هذا من قديم يعملون ويأخذون بالأذان، إذا أذن المؤذن الكل يصلي. قال: فإن أحرم باجتهاد، هذا تفريع. الآن هو لا يجوز له أن يصلي، يعني المسألة فيها ثلاثة أحوال: إما أن يكون عالما بالوقت، وإما أن يكون جاهلا، وإما أن يكون مجتهدا. فإن كان عالما صلى ولا إشكال، وإن كان جاهلا لم يصلي، وإن كان مجتهدا صلى. طيب الاجتهاد من أين يأتي؟ هذا الاجتهاد إما أن يكون من جهته هو بحرفة أو قراءة أو ساعة، وإما أن يكون بخبر ثقة. طيب، وإن إذن هذه ثلاثة أحوال مرت معنا: أن يصلي، أن يعلم الوقت، أن يجهل الوقت، أن يجتهد فيه. نعود إلى التفريع، المسألة الثالثة هذه. فإن أحرم باجتهاد، إن أحرم يعني إن كبر تكبيرة الإحرام باجتهاد، بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم، جيد، فبان إحرامه قبله، أي قبل الوقت، هو عمل الآن باجتهاده وقال الله أكبر، عمل بالاجتهاد. يعني اجتهاد من أين جاء؟ كما لو كان له حرفة أو له صنعة، فجرت العادة أنه فرغ منها، أذن الظهر ففرغ منها، فغلب على ظنه أن الظهر قد أذن مثلا، أو قراءة، فلما كبر تكبيرة الإحرام يقول بان أن إحرامه، أن تكبيرة الإحرام كانت قبل الصلاة، قبل دخول الوقت، فصلاته نفل، تنقلب إلى نافلة، لأنها كانت قبل الوقت، لأنها لم تجب، ويعيد فرضه، يعيد الصلاة. وإلا يتبين له الحال، أو ظهر أنه في الوقت، فصلاته فرض ولا إعادة. طيب تبين له الحال وظهر أنه في الوقت، ما حكم الصلاة؟ فرض، ما في إشكال، جيد. يعني الآن هو لما صلى باجتهاده بين أمرين، أو بين ثلاثة أمور بالأحرى: ألا يتبين له شيء، أن يبقى على الاجتهاد، ما يتبين له شيء، فصلاته صحيحة، يعني مبنية على الاجتهاد. والله سبحانه وتعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا الذي في وسعه، يعني ماذا يفعل؟ اجتهد فصلى، فيبقى على الصلاة صحيحة. إذا تبين له أنه صلى قبل الوقت، صلاته نافلة ويعيد الصلاة. إن تبين له أنه صلى في الوقت، صلاته صحيحة وليس عليه إعادة. إذن هذا الذي صلى باجتهاده، إما أن لا يتبين له شيء فيبقى على اجتهاده، صلاته صحيحة. وإن تبين أنه قبل الوقت، نافلة ويعيد. وإن تبين بعد الوقت، صلاته فريضة. لكن هنا استثنوا حالة، قال فصلاته فرض ولا إعادة عليه، لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. الأعمى إذا صلى باجتهاده ما في أحد، ما في موجود شخص يقلده، لأنه لو في شخص يقلده فإنه يأخذ حكم هذا المقلد، يأخذ حكم هذا المقلد، وهذا المقلد على الأحوال الثلاثة اللي تقدمت: إما أن يبقى على اجتهاده، وإما أن يتبين له أنه قبل الوقت، أو يتبين له في الوقت الآخر. لكن هذا الأعمى صلى باجتهاده وليس هناك أحد يقلده، وفي هذه الحالة قالوا يعيد مطلقا. طيب الله المستعان، هذا الصحيح. نحن نقول الأعمى إذا اجتهد وصلى، فإن تبين له أنه في الوقت فليس عليه إعادة، وإن تبين له أنه قبل الوقت فعليه الإعادة، وإن لم يتبين فليس عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لماذا تلزمون الأعمى بأن يعيد؟ يا سبحان الله، لأنه اتقى الله ما استطاع. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك نقل في الحاشية هنا عن أبي بكر أحد أئمة الحنابلة قال: يصلي على حسب حاله كالقادر على معرفة الوقت. يعني الأعمى يصلي باجتهاده ولا إعادة عليه. قال: وإن أدرك مكلف من وقتها، أي وقت فريضة، أي وقت الفريضة قدر التحريم، أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريم ثم حاضت أو نفست. يقول: ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. واضح المسألة؟ يعني عندنا الآن إنسان عاقل وأدرك صلاة العشاء، أدرك وقت الفريضة الآن دخل وقت العشاء وأصابه جنون، ولو أدرك، شوف، ولو أدرك مقدار الله أكبر، مقدار التحريم فقط، يعني غاب الشفق الأحمر، وبعد ما غيب الشفق الأحمر بثواني جن، إذن أدرك من العشاء مقدار التحريمة، مقدار الله أكبر. أو امرأة كانت طاهرة وبعد ما غيب الشفق بثواني أيضا حاضت، إذن أدركت الوقت، أدركت تكبيرة الإحرام. جيد. يقول: ثم كلف الذي زال تكليفه، يعني هذا المجنون الذي أدرك من وقت العشاء تكبيرة الإحرام رجع له عقله، كلف. طب هو لأن التكليف يشمل العقل والبلوغ، أليس كذلك؟ ولأن البلوغ يعني ما يروح يجز مثل العقل، يعني البلوغ إذا بلغ الإنسان استقر بالغا إلى الموت، لكن العقل لا يستقر، كثير من الناس يذهب عقله ويجي، والله المستعان. وإن كان المقصود هنا بالعقل يعني الآلة، آلة الفهم والوعي، وليس العقل بمعنى الرشد هنا. يعني الآن هذا أصبح مجنونا لا تكليف عليه، ثم شفاه الله سبحانه وتعالى من هذا الجنون. كذلك الحائض، وإن كان مسألة الحائض هذه أكثر، أليس كذلك؟ كثير هذا. فالمؤلف هنا يقرر أن هذا الرجل إذا كلف، إذا رجع له عقله، يقضي صلاة العشاء التي أدرك من وقتها مقدار التحريم. وكذلك المرأة أيضا إذا طهرت فيما بعد تقضي هذه الفريضة التي أدركت منها مقدار التحريم. قال رحمه الله: قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم قبل، واضح؟ لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع، هكذا قال. والصحيح أنه لا قضاء عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع، من دخل عليه الوقت أي وقت الصلاة ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه. وقال رحمه الله: الأظهر في الدليل، هذا هو الأظهر، وهو قول مالك ورواية عن أبي حنيفة، أنه أي الحائض في هذه الحالة لا يلزمها شيء. قال: لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وليس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها. وذكر رحمه الله أنهما ليس كالنائم والناس، يعني بعض العلماء يقول هذا كالنائم والناس، لا، النائم والناس وقتهم إذا ذكروا، أليس كذلك؟ ثم إن هذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى لكثرة وقوعها، وليس هناك نص لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله يلزم بالقضاء على كثرة وقوعها، فأين النص؟ الصحيح ما قال ابن تيمية رحمه الله، أنه في هذه الحالة لا قضاء، لأنه ما فرطوا. هل فرطوا؟ هل تركوا واجبا؟ لا تفريط ولا ترك واجب وليس عليه مسؤولية ولا مؤاخذة ولا تبعة. فإلزامهم بالقضاء في هذه الحالة يحتاج إلى نص، إلى دليل ولا دليل. طيب إذا كان ما في دليل فنرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ براءة الذمة، ما عليهم تكليف. وهذا هو القول الراجح. ثم أيضا هذا تنبيه آخر على هذه المسألة، هذا القول حقيقة يفضي إلى الحرج، أليس كذلك؟ ولا سيما بالنسبة للنساء، ولا سيما بالنسبة للنساء، هذا يفضي إلى الحرج، لأن يحتاج أولا أن المرأة إذا أتاها الحيض أو النفاس أن تضبط الوقت، وأن تقضي بعد انقضاء الحيض أو النفاس، وكثير منهن قد تنسى، أليس كذلك؟ فإلزامها بالقضاء والحالة هذه، هذا فيه نوع من الحرج، والشريعة قائمة على رفع الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالقول الصحيح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا قضاء، وممكن أن نأتي بقياس أيضا صحيح في هذه المسألة، نأتي بقياس صحيح معتبر نقيس عليه ويكون حجة. فيما لو مات الشخص في أثناء الوقت هل يطالب عند الله بهذا الصلاة؟ لو توفي الشخص بعد دخول وقت الصلاة بمقدار تحريمة أو ركعة أو حتى أكثر من ذلك، هل الله سبحانه وتعالى يؤاخذه ويطالبه ويحاسبه على هذه الصلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس مفرطا ولا مضيعا ولم يترك واجبا، لأن الصلاة وقتها متسع، فمن يطالب في هذه الحالة؟ فكما أن الميت لو مات في هذه الحالة لا يطالب عند الله، فكذلك في مسألتنا، مسألة الحائض والمجنون، أيضا نحن لا نطالبه ولا نؤخذه ولا نلزمه بالقضاء، قياسا على مسألة الموت هذه، والله أعلم. كيف؟ نعم، بعض العلماء قال في مسألة التفريط، وهذا حتى يعني ابن تيمية رحمه الله أشار إلى هذا، أنه لو فرطت الحائض، المرأة فرطت مثلا في الصلاة إلى أن بقي من الوقت أقل من 4 ركعات في صلاة العشاء مثلا أو في صلاة العصر مثلا، يعني تلزمها الصلاة ليس كذلك؟ ما صلت الظهر 4 ركعات ما صلتها، فلما بقي ضاق الوقت وبقي منه أقل من 4 ركعات أتاها الحيض، قال في هذه الحالة تقضي لأنها مفرطة، يجب عليها أن تصلي قبل ذلك، قبل أن يضيق الوقت، وكذلك في المجنون. وهذا أيضا مسلك طيب، لأنه يفرق بين المفرط وعدم المفرط. يعني لو أن المرأة أهملت وتكاسلت وأخرت الصلاة إلى آخر الوقت إلى أن بقي من الوقت أقل من مقدار 4 ركعات، ولا شك أن هذا تفريط وهي آثمة بذلك، جاءها الحيض طرأ عليها المانع، حينئذ نقول لها يجب عليك أن تتوبي إلى الله وأن تستغفري لأنك فرطت وأهملت، وأيضا يجب عليك أن تقضي هذه الصلاة، والله أعلم. ولو وحتى المجنون، لأن بعض الناس فعلا بعض الناس معاه مرض ولا لا يأتي ويروح، حتى المجنون نقول له إذا أذن الظهر يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، في أول وقتها، في وسط وقتها، ولكن هذا المجنون هو يعرف أنه ربما يأتيه الجنون، بقي مفرطا ومتهاونا في الصلاة إلى أن بقي أقل من 4 ركعات طرأ عليه الجنون وغاب وعيه، مفرط ولا مفرط؟ يقضي؟ نعم هذا يقضي، لأنه فرط، والله أعلم. لا النائم، لا النائم والناسي وقته حينما يذكر، من نسي من نام عن صلاتنا ونسيها فوقتها حين يذكرها. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله فرق بين النائم والناسي وبين المجنون والحائض، فرق، لأن النائم والناسي وقته حينما يذكر، جيد؟ لأنه الآن بعض العلماء قال كما أننا نلزم النائم والناسي بالقضاء إذا استيقظ النائم أو تذكر الناسي، كذلك نلزم هؤلاء بالقضاء، الحائض والمجنون إذا طرأ الجنون في الوقت أو طرأ الحيض في الوقت. ماذا قال شيخ الإسلام؟ قال في فرق، لأن النائم وقته حين يستيقظ، والناسي وقته حين يذكر. ولكن هل هذا متصور وموجود في مسألة الحائض والمجنون؟ لا، ليست، لا، ما هو موجود، لذلك فرق. قال رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها، أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا، ولو بقدر تكبير لزمته، أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك، أي التكليف، حصل قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب إلى آخره. واضح هذه المسألة؟ يعني يقول الشيخ: من صار أهل لوجوبها، وجوب الصلاة، بلغ الصبي فوجبت عليه الصلاة، أسلم الكافر، أفاق المجنون، طهرت الحائض، إذا في هذه الحالة يجب عليهم أن يصلوا لأنهم صاروا من أهل التكليف. ولكن هذا حصل قبل غروب الشمس في وقت العصر، أو حصل قبل طلوع الفجر في وقت العشاء. يقولون: ففي هذه الحالة يصلي الصلاة الحاضرة العصر وما يجمع إليها قبلها، وما هي؟ الظهر. ولو حصل هذا في وقت العشاء يصلون العشاء وما يجمع إليها قبلها المغرب. واضح؟ طب لماذا؟ يقول رحمه الله: لأن وقت الثانية، انتبه، لأن وقت الثانية العصر أو العشاء وقت الأولى حال العذر، يعني في حالة الجمع، في حالة العذر من سفر أو مرض أو خوف. فتلاحظون أن العصر والظهر وقتهم واحد، أليس كذلك؟ والمغرب والعشاء وقتهم واحد. ففي حالة العذر، لاحظ، ففي حالة العذر العصر وقت للظهر، والعشاء وقت للمغرب في حالة العذر. يعني نحن في حالة العذر إذا كنا مسافرين، أو في حالة المرض عافانا الله وإياكم، أو في حالة الخوف، ألا يصح في هذه الحالة ويجوز أن نصلي الظهر في وقت العصر ونصلي المغرب في وقت العشاء؟ إذن وقتها، يعني في حالة العذر العشاء تكون وقتا للمغرب، وفي حالة العذر العصر تكون وقتا للظهر. وكذلك هنا: لما بلغ الصبي، ولما أسلم الكافر، ولما طهرت الحائض، في وقت العصر يصلون العصر ويصلون معها الظهر، لأن الظهر في حالة العذر تصلى في وقت العصر. هذا القياس، وهذا القياس فيه نظر. أيوة، نعم، بعد ترتيب، نعم، يصلي الظهر ثم العصر، هكذا يقولون. يقول: فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها، يعني أدرك وقت هذه الصلاة التي تجمع إليها قبلها. طيب، ما الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك أثر عن ابن عباس، وأثر عن عبد الرحمن بن عوف، رواهما البيهقي وغيره. ولكن هذه الآثار لا تصح، ففي أثر ابن عباس يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وفي أثر عبد الرحمن بن عوف يرويه عنه مولاه، مولى لعبد الرحمن بن عوف، وهو مجهول لا يعرف. فإذا الآثار في هذا الباب لا تصح عن الصحابة. وكذلك أيضا القياس، كذلك القياس على حالة العذر، السفر أو الخوف أو المرض، أيضا لا تصح، لأن هنا ما في حالة عذر، أليس كذلك؟ هنا ما في حرج. وأيضا والأصل أيضا براءة الذمة، كيف نكلفه بأن يصلي الظهر وقد خرج وقتها؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. فإذا جعل فاصلا بين الظهر والعصر، وإنما نجمع في حالة العذر وهنا لا عذر. فالقول الراجح في هذه المسألة والله أعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة وبعض علماء الكوفة والحسن البصري من علماء البصرة، أن في هذه الحالة لا يلزمه إلا أن يصلي الصلاة الحاضرة. وذهب الجمهور طبعا إلى أن يصلي الصلاتين. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذه المسألة، إن كان فيها إشكال أو فيها شيء نتابعه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.